هذا مما يدلك على أن الجد أب. وكذلك يوسف عليه السلام ماذا يقول؟ يقول: واتبعت ملة آبائي من؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. من أبوه المباشر من الثلاثة؟ قال: إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أبوه المباشر يعقوب، وإسحاق ها؟ إسحاق جده، وإبراهيم أبو جده، ومع ذلك سماهم آباء: اتبعت ملة آبائي. فأقول هذه الآية مع الحديث الذي أشرت إليه مع أدلة أخرى كثيرة تبين أن الجد أب. وإذا كان كذلك فإن ميراث الجد هو ميراث الأب تماما، ميراثه تماما بالتفصيل الذي سبق، لكن بشرط أنه لا يوجد، أنه لا يوجد أب. فإذا لم يوجد أب وجد جد، فإن القول الراجح وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الجد يكون محل الأب بكل التفصيل السابق. فعليه لسنا بحاجة أننا ندرس أحوال الجد في هذا الفصل ولا في غيره، فبمجرد ما ترى جدا في المسألة فإنك تنزله منزلة الأب، وسوف يرث بالطريقة التي سبقت. فنظر لأن دراستنا مختصرة ونحن في دورة تأصيلية، فإننا سوف نضرب صفحا عن هذا الفصل اكتفاء بالقول الراجح، ما هو؟ أن الجد سوف يرث ميراث الأب من غير تفصيل. ثم هذه التفاصيل المذكورة الواقع أنه لا دليل عليها أننا نجعل له مشاركة مع الإخوة، ثم نعطيه الثلث النقص، ثم نعطيه السدس، كل هذه اجتهادات يعني لا دليل عليها. ولذلك نحن في هذه الليلة سوف نأخذ الرواية الثانية، وهي أيضا مذهب أبي حنيفة. فأبو حنيفة صاحب المذهب المشهور وعليه كثير من أمة الإسلامية يرون هذا الرأي. ما الرأي؟ أن الجد بمثابة الأب من غير تفصيل. وعليه أهل التحقيق كشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، وكذلك من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم كثير. والقول بالتفصيل يعني لا دليل عليه. إذن الحمد لله، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، وهو أن مسألة أي مسألة فيها جد فأعطيه ما أعطيت الأب. ثم بعد هذا ننتقل إلى الباب الذي بعده. ما الباب؟ باب الحجب. هذا الباب يا أخوان من أهم الأبواب. لماذا من أهم الأبواب؟ لأنك سوف تعرف الوارثين من المحجوبين، لأن عندنا في الفرائض من هم من أهل الميراث لكنهم محجوبون. لماذا؟ لوجود مانع يمنعهم من الإرث، ولهذا ما يمكن لأي إنسان أن يفتي في الفرائض وهو لا يعرف باب الحجب، لأنه إذا لم يعرف الباب ربما ورث محجوبا، وربما أعطاه شيء لا يستحقه، لا يستحقه. فلهذا لا بد في للفرض أن يضبط باب الحجب. كما قالوا في باب النسخ، النسخ في النصوص، قالوا لا يمكن لأحد أن يفتي وهو لا يعرف الناسخ من المنسوخ، لأنك ربما تفتي بنص منسوخ فتأتي بشيء غير صحيح. فإذا هذا الباب كما تبين لك من أهم الأبواب. ما معنى الحجب؟ الحجب لغة ما هو؟ تقول: حجبت فلانا، حجبت الشمس، يعني منعتها. الحجب لغة هو المنع. أما في الاصطلاح فإن الحجب قال هو منع الوارث من إرثه كله أو بعضه. انتبه له، منع الوارث من إرثه كله أو بعضه. إذن المحجوب الأصل فيه ماذا؟ أنه يرث، ثم نمنعه من إرثه كله أو بعضه. وعرفنا من هذا التعريف أن الحجب يكون على نوعين: إن حجبناه من إرثه كله فإن الحجب يسمى حجب حرمان، حجب حرمان، وإن حجبناه من بعضه فإنه حجب ماذا؟ نقصان. إذن الحجب على نوعين: حجب حرمان وحجب نقصان، وسوف يأتي مثاله. إذن في المسألة الفرضية ربما بعض الورثة لا نعطيه شيئا، ما الذي فعلنا في حقه؟ حجبناه حجب حرمان، ربما نعطيه بعض حقه، ما يأخذ الكامل كامل حقه، البعض، وفي هذه الحال يسمى حجبه حجب نقصان. هذه مفاهيم لا بد أن تعرفها. ثم أيضا أمر آخر بيّنه المؤلف، قال: اعلم أن الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة. الحجب بالوصف، إذا هذا نوع من أنواع الحجب، الحجب بالوصف. هل تذكر موانع الإرث التي سبقت معنا في أول كتاب؟ كم هي؟ ثلاثة. ما هي؟ القتل مثلا، واختلاف الدين، والرق. والرق، هذه الموانع هي التي يحجب فيها الوارث بالوصف. فمثلا الرق، الرقيق لا يرث، محجوب بأي شيء؟ بالوصف، بالرق. القاتل أيضا محجوب بالوصف. اختلاف الدين، مسلم وكافر أيضا لا يرث، لا يرث لأنه محجوب بالوصف. وهذا ليس بالجديد أن المحجوب بالوصف لا يرث، بل إن شئت أن تقول إن المحجوب بالوصف وجوده كعدمه، وجوده كعدمه لا يؤثر إطلاقا، فهو لا يرث ولا يؤثر على الورثة لأن وجوده كعدمه. طيب، قال المؤلف: والحجب بالشخص نقصانا كذلك. انتبه، قال: اعلم أن الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة، يعني جميع الورثة يتصور في حقهم أن يحجبوا حجب وصف. قال: على جميع الورثة، مثلا من الورثة الأب، هل يمكن أن يحجب بالوصف؟ ممكن، لو كان رقيقا، لو كان قاتلا، لو اختلف الدين. من الورثة مثلا الزوجة، هل يمكن تحجب بالوصف؟ نفس الكلام، ممكن تكون رقيقة، ممكن تكون ماذا؟ قاتلة، ممكن تكون مخالفة للدين. المهم أن الحجب بالوصف كما قال المؤلف. قال: والحجب بالشخص نقصانا كذلك وحرمانا إلى آخره. الحجب بالشخص إن كان بالنقصان فإنه أيضا يدخل على جميع الورثة، فالورثة كلهم ربما حجبوا حجب نقصان، وستأتي الأمثلة. أما حجب الحرمان، قال: فلا يدخل على خمسة، يعني خمسة من الورثة، هؤلاء لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان، يعني ما يمكن لواحد من هؤلاء الخمسة أن نقول اذهب ما لك شيء. لماذا؟ قال: أنت محجوب حجب حرمان، هذا يستحيل. انتبه للمثال، قال خمسة، قال: الزوجين والأبوين والولد. الولد من يعني؟ الذكر والأنثى. كم هؤلاء؟ هؤلاء خمسة، الزوجان اثنان والأبوان اثنان، أربعة، والولد هو الخامس. فهؤلاء الورثة الخمسة، هؤلاء لا يمكن أن يحرموا، يعني ما يمكن في أي مسألة في الدنيا نقول إن القاضي لم يورث الزوجين، بل لم يورث أحد الزوجين، هذا مستحيل. كذلك لم يورث الأبوين أو أحد الأبوين، هذا مستحيل. كذلك لم يورث ولده، أيضا هذا مستحيل. فإذا جاءك إنسان وقال: قسمنا التركة لكن الذي قسم لنا لم يعطي أباه، وقال إن الأب لا يرث في هذه الحال، ما رأيك؟ نقول: هذا غير صحيح، الذي قسم أخطأ، قال: قسمنا التركة لكن زوجته لم يأتيها شيء، ليس لها شيء في المسألة التي قسمت. نقول: هذا مخطئ، لأن هؤلاء الخمسة لا بد أن يرثون، لا بد أن يرثوا. إذا هذه مسألة أخرى، وهي أن أي مسألة في هؤلاء الخمسة أو واحد منهم ثم لم يعط شيئا، فاعرف ماذا؟ أن الجواب خطأ وأن القسمة غير صحيحة. طيب، نعود للموضوع كله ونقول أن الحجب بالشخص، يعني بخلاف الوصف، هذا يكون نقصانا على الجميع. فالزوج مثلا قد ينقص من كم إلى كم؟ الزوج من النصف إلى الربع. مثلا الأم قد تنقص من كم؟ من الثلث إلى السدس إلى آخره. أما الحرمان فإنه لا يمكن أن يدخل على هؤلاء الخمسة. طيب، هذه ضوابط سوف تكتشفها إن شاء الله خلال المسائل. ثم بعد ذلك قال وأن الجد يسقط بالأب، وكل جد أبعد يسقط بأقرب. هذا من ضوابط الحجم، الجد يسقط بالأب. باختصار، لا ميراث للجد مع وجود الأب، فإذا كان الأب موجودا فالجد ليس له شيء إطلاقا. قال وكل جد أبعد يسقط أو يسقط بالأقرب، كل جد أبعد يسقط بأقرب. هذا واضح، يعني هذا الإنسان له جدان أحدهما أقرب من الثاني، فمن يرث؟ الأقرب. طيب، هل لك أن تعطيني مثالا في جد أقرب وأبعد؟ هلك إنسان عن أبي أبيه، طيب، وعن أبي أبيه، هذان جدان، هنا الجدان لا يرثان، أقصد لا يرثان جميعا، من سوف نورث؟ الأقرب. فالمال أو فالجد الوارث هو أبو الأب، الجد الأقرب. وهذا ليس بالجديد علينا أيضا، لأنه مر معنا أن الأجداد أو كذا قريبهم يسقط بعيدهم، لعلها مرت أو ما مرت هذا موضعها. إذن الخلاصة أننا عرفنا مسألة تتعلق بالجد في باب الحجب، وهي أنه يسقط بالأب ويسقط كذلك بالجد الأقرب. قال وأن الجدة مطلقا تسقط بالأم، وكل جدة بعدا تسقط بجدة قربا. هذه نظير ما سبق في الجد، الجدة مطلقا تسقط بالأم. ما معنى مطلقا؟ يعني من جهة الأم أو من جهة الأب. ما مثال الجدة من جهة الأم؟ الأم. طيب، ما مثال الجدة من جهة الأب؟ أم الأب. فالمؤلف يقول تسقط بالأم. إذن لا تنظر لجدة ما دامت الأم موجودة. قال وكل جدة بعدا تسقط بجدة قربا. ما مثاله؟ هلك إنسان عن أم أبيه وعن أمه أو أم أبيه. لمن الميراث؟ أم الأب، الجدة القريبة. وهذا مر معنا وأن القريبة تسقط البعيدة. إذن ننتهي من الجد والجدة، انتقل بعد هذا لشيء آخر. قال وأن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب. ابن أبعد يسقط بابن أقرب، كيف ذلك؟ هلك إنسان عن ابنه وعن ابنه، الابن الآن الثاني هذا يسقط. طيب، هلك عن ابنه وعن ابنه، من يرث؟ نعم، الأقرب. ابن الابن هو الذي يرث، والبعيد هذا يسقط، وهذا واضح إن شاء الله. قال وتسقط الإخوة الأشقاء باثنين. باثنين؟ اثنين من أي شيء؟ مما سيأتي، انتبه للعبارة. تسقط الإخوة الأشقاء باثنين، من هما؟ قال بالابن وإن نزل، ضع فوق رقم واحد الابن وإن نزل. نقف معها، إذا وجد ابن فإن الإخوة الأشقاء يسقطون، يعني لا ميراث لهم إطلاقا. ما صورتها؟ هلك إنسان عن ابنه ومن؟ وأخيه، ابنه وأخيه الشقيق. فالأخ الشقيق هذا ليس له شيء، من الذي يسقطه؟ يسقطه الابن، يعني الابن هنا يسقط عمه، يسقط عمه، ليس لعمه شيء لأن الابن يحجبه. قال وإن نزل، هذه غريبة، نقول لها غرابة. ما صورتها؟ هلك هالك عن أخيه الشقيق وعن ابن ابن ابن، وإن شئت قل وابن نازل. فالابن النازل هذا سوف يمنع ويحجب من الأخ الشقيق الذي هو عمه وإن نزل. أين فالابن وإن نزل كما قال المؤلف يسقط الإخوة ولا شقة. طيب بقي شيء آخر يسقط الإخوة ولا شقة، قال وبالأب، وبالأب قال الأقرب. الأب الأقرب، من الأب الأقرب؟ أبوك مباشرة، أنت من صلبي. فالأب يسقط الإخوة على شقة. ما صورتها؟ صورتها هلك إنسان عن أخيه الشقيق وعن أبيه، أخيه الشقيق وعن أبيه. لمن الميراث؟ للأب. طيب والأخ الشقيق هذا ليس له شيء، من الذي يسقطه؟ يسقطه الأب. لكن تبي ماذا قال المؤلف؟ قال بالأب الأقرب، يحترز عن ماذا؟ عن الجد، يحترز عن الأب الأبعد. فإذا هلك إنسان عن أخيه الشقيق وعن أبي أبيه وعن جده، فعلى كلام المؤلف الأخ الشقيق لا يسقط، لأن الموجود معنا أب أعلى جد لا يسقط. كيف نورثه؟ نقول نورثه على ما ذكر المؤلف في الفصل السابق، أن الجد سوف يكون مثل الأخ وسوف يأخذ معه، أقصد الأخ، الأخ سوف يأخذ مع الجد بالتفصيل الذي سبق. لكن قلنا قبل قليل إن الراجح أن الجد ماذا؟ يحجب، أو كالأب، الجد كالأب، فعليه سوف يمنع الجد الأخ الشقيق. وعليه نقول وبالأب ما نحتاج إلى القيد اللي قال المؤلف، ما هو القيد؟ الأقرب. إذن نقول الأخ الشقيق يسقط باثنين أو يحجب باثنين، بلبن وإن نزل، وبالأب وإن على إن شئت، وإلا يعني استبعد كلمة الأقرب. إذن الحمد لله انتهى الموضوع بالنسبة لسقوط الإخوة الأشقاء. ننظر أيضا، قال والإخوة للأب، قال يسقطون بالأخ الشقيق أيضا، قال أيضا، أيضا عودا على ماذا؟ أيضا على ما سبق، عودا على الابن وإن نزل، والأب وإن على، على ما ترجح. إذن كأن الأخ الشقيق أو الإخوة، كأن الإخوة لأب يسقطون بثلاثة أشياء. من ما هذه الثلاثة؟ الابن وإن نزل، والأب وإن على، وكذلك الشقيق. إذن لا ميراث للأخ من أب ما دام أن هناك شقيقا. فإذا وجد الشقيق فلا ميراث للإخوة من الأب. عرفت هذا؟ هلك إنسان عن أخيه الشقيق وعن أخيه من أبيه، اقسم، نقول المال للأخ الشقيق. والأخ لأب ليس له شيء، بأي سبب؟ محجوب، محجوب بالأخ الشقيق. إذا انتهينا من هذا. قال وبنو الإخوة يسقطون، قال حتى بالجد أبي الأب. انتبه العبارة، أظن أول مرة تمر علينا هذه. قال بنو الإخوة يسقطون حتى بالجد، نقول نعم حتى بالجد أبي الأب، هذه لها مفهوم. كيف ذلك؟ يعني بنو الإخوة يسقطون بما سبق، بما سبق، وأيضا بالجد أبي الأب. هذا معنى العبارة. أولا بنو الإخوة، الميت ماذا يكون لهم؟ عمهم. يعني هذا إنسان توفي عن أبناء أخيه، هل يرث أبناء أخيه؟ قال المؤلف يرثون، لكن أحيانا يسقطون. من يسقطهم؟ يسقطهم الذين سبقوا. من الذين سبقوا؟ ها، الابن وإن نزل، والأب وإن على، والإخوة على شقة، والإخوة لأب، ثم هنا نزيد الجد أبي الأب، فهذا يسقطهم. إذن الآن ما شاء الله يعني ميراث ميراث بني الإخوة ضعيف. ليش ضعيف؟ لأن لا بد أن نتخطى خمس موانع. إذا وجد واحد منها فلا ميراث لبني الإخوة. إذا نعد الآن الموانع، قلنا الابن وإن نزل، والأب وإن علا، والإخوة الأشقة أو الإخوة الأب، وكذلك الجد، حتى بالجد أبي الأب وإن علا. إذا تبين لك المقصود في بني الإخوة. إذا لو قلنا لك هلك إنسان عن ابن أخيه، عن ابن أخيه وعن أخيه الشقيق، عن ابن أخيه وعن أخيه الشقيق، هل يرث ابن الأخ؟ لا يرث. طيب عن ابن أخيه وعن أخيه لأبيه، لا يرث. إذن المسألة واضحة إن شاء الله. طيب أعطيني صورة يرث فيها ابن الأخ. هلك هالك عن ابن الأخ، ابن الأخ، إذن يرث، لأن الخمسة التي تمنعه غير موجودة. طيب نواصل، يبدو أن الحجب يعني لذيذ، تحبون أنتم الحجب. طيب قال والأعمام، قال يسقطون، قال حتى ببني الإخوة وإن نزلوا. نقول في كلمة حتى كما قلنا في السابقة، يعني أنهم يسقطون بكل السابق مع الزيادة هذه. ما الزيادة؟ بني الأخ وإن نزلوا. ما صورتها؟ هلك إنسان عن عمه، عن عمه. العم هنا لابد لميراثه أن نتخطى كم مانعا؟ ها؟ ستة. لابد أن لا يوجد ابن وإن نزل، ولا يوجد أب وإن علا، ولا يوجد أخ شقيق، ولا أخ لأب، ولا بني إخوة. أي نعم، ولا بني إخوة. فإذا عدم هؤلاء الستة فالأعمام يرثون، وإذا وجد من هؤلاء الستة أحد فإن الأعمام لا يرثون. إذن كما قلنا قبل قليل ميراث الأعمام ضعيف، لا بد أن تتخطى ستة موانع. طيب ننتقل بعد هذا، قال لكن لاحظ هنا قال بني، حتى بني الإخوة، قال وإن نزلوا. وإن نزلوا ما صورتها؟ هلك إنسان عن ابن أخي وعم، ابن أخي وعم، لمن الميراث؟ ها؟ للابن النازل هذا، ابن أخي. والعم هذا الذي دائما عندهم في البيت، ورجل كبير سن ويقوقرونه ويقبلون رأسه، نقول يكفي قبلة الرأس خلاص ما في شيء، لأن ابن الأخ هذا النازل أقرب منه. وهذا ما قال المؤلف وهو صحيح. طيب قال بعد هذا والأخ للأم يسقط باثنين، ما هما؟ قال بفروع الميت مطلقا وإن نزل، وبأصوله الذكور وإن علوا. نعم الأخ لأم، الأخ لأم يسقط، يعني لا يرث إذا وجد فروع الميت. والفرع هنا ماذا يشمل؟ الذكر والأنثى. كذلك يسقط بأصوله الذكور، أما أصوله الإناث فلا يحجبونهم. ركز هنا جيدا، هلك إنسان عن أخيه لأمه وعن بنته، وعن بنته، هل الأخ لأم يرث شيئا؟ طيب هذه بنت، نقول ما دام فرع وارث خلاص ما في ميراث. طيب هلك عن أخيه لأمه وعن أبيه، وعن أبيه، ما رأيك؟ هل يرثون؟ لا يرثون. طيب إحنا مرة معنا قبل قليل الخلاف، أو انتظر، هلك عن أخيه لأمه وعن جده، وعن جده، ما رأيك؟ لا يرثون. إذن الخلاف الذي أشرنا إليه قبل قليل، ميراث الجد مع الإخوة، في أي الإخوة؟ الأشقة أو الأب. أما الإخوة لأم ف فإنهم بالإجماع ما يرثون مع الجد. فالخلاف السابق في الإخوة الأشقة أو الأب، إذا انتهينا من الإخوة لأم وعرفنا أنهم يسقطون بأحد مسقطين، فروع الميت أو أصوله. طيب، هلك هالك عن أخيه لأمه وعن جدته، هل يرثون؟ المؤلف يقول وبأصوله. الجد من الأصول، ها؟ الذكور. الجدة أصل، لكن انتبه، قال بأصوله من الذكور، أما أصوله من الإناث فلا يمنعن. إذن هذه حصة اليوم ولا تتم إن شاء الله.